نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال درسنا في شرح كتاب فقه السنة، وما زال حديثنا عن السنن الرواتب، عن السنن الرواتب. وقد بينا في الدرس الماضي أهمية السنن الرواتب، بينا في الدرس الماضي أهمية السنن الرواتب وأهمية صلاة التطوع بصفة عامة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يخرج من صلاته وليس له إلا نصفها أو ربعها أو ثلثها إلى عشرها، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فصلوات التطوع والسنن الراتبة تكمل هذا النقص الذي يكون في الصلوات المفروضة. أهمية صلاة التطوع، الإنسان لا يقتصر فقط على الصلوات الخمس المفروضة، فأهمية صلاة التطوع أنها تجبر النقص والخلل الذي يحصل في الصلوات المفروضة. وقد أوردنا في الدرس الماضي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوع. ففي هذا الحديث أهمية صلاة التطوع أنها تكمل النقص الذي يحصل في صلاة الفرائض. فالذي يقتصر فقط على الفرائض يصبح على خطر، لأن أي نقص منها يعرضه للعذاب. لكن إذا يعني جعل مع تطوعه شيئا من إذا جعل مع الفريضة شيئا من التطوع، فإنه بإذن الله تعالى يعني يكمل النقص الذي يكون في التطوع من هذه الفرائض. وذكرنا في الدرس الماضي أن السنن الرواتب هي 12 ركعة كل يوم وليلة. السنن الراتبة 12 ركعة كل يوم وليلة، وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ركعتين قبل الفجر، وأربعا قبل الظهر، 2 قبل الفجر وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، 2 بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. السنن الراتبة مرة أخرى: ركعتان قبل الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. الذي يصلي هذه الركعات في اليوم والليلة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. فهذه السنن الراتبة. وهناك سنن أخرى وصلوات تطوع أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع بها، ولكن هذه السنن الراتبة أكثر فيما كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأنا بالحديث عن سنة الفجر، عن الركعتين قبل الفجر وما يتعلق بهما من الأحكام. فذكرنا في الدرس الماضي أيضا فضل الركعتين قبل الفجر مما جاء في فضلهما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الركعتين قبل الفجر: هما أحب إلي من الدنيا جميعا، هما أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهاتان الركعتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليهما حضرا وسفرا، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح. رواه البخاري ومسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح. طبعا يعني أحيانا يحصل لبس عند بعض الناس أنهم إيه يسمون سنة الفجر، أحيانا السنة يسمونها الفجر والفريضة يسمونها الصبح أو كذا، هذه يعني تسميات يعني عرفية ما أنزل الله بها من سلطان. لكن الركعتان اللي هما السنة تسمى إيه سنة الفجر أو سنة الصبح، دي ركعتان إيه السنة. والفريضة تسمى فريضة الفجر أو فريضة الصبح، يعني صلاة الفجر أو صلاة الصبح هي اسم للإيه للصلاة المفروضة التي لا بد أن يؤديها المسلم قبل طلوع الشمس. هذه الصلاة المفروضة تسمى الفجر أو تسمى الصبح، وركعتا السنة تسمى يعني ركعتا، يعني تسمى حين في بعض الحديث ركعتا الفجر اللي هم يعني ركعتا سنة الفجر يعني القبلية، سنة الفجر أو سنة الصبح اللي هي السنة القبلية. طيب نواصل الحديث عن أحكام سنة الفجر. قال المؤلف رحمه الله تخفيفها، يبين أن من السنة تخفيف هاتين الركعتين قبل الفجر. قال المعروف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف القراءة في ركعتي الفجر. المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف القراءة في ركعتي الفجر، والمقصود بركعتي الفجر هما إيه؟ دي سنة الفجر القبلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف القراءة في هاتين الركعتين. فعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جدا. هنا إيه الركعتين لما السنة القبلية كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيت حفصة رضي الله عنها يخففهما جدا. قال نافع وكان عبد الله أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخففهما كذلك. رواه أحمد والبخاري ومسلم. إذن هذا إيه الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداء، برضو ركعتين قبل الغداء يعني ركعتين اللي هما سنة الفجر القبلية، فيخففهما حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا. رواه أحمد والبخاري ومسلم. المؤلف قال أحمد وغيره، المقصود أحمد والبخاري ومسلم رووا هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين قبل الفجر لما سنة الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما جدا حتى أقول أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا. يعني يخففهما لدرجة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستغرب يعني أن الوقت كفى لقراءة الفاتحة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا كان يقرأ بفاتحة الكتاب لأنه قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن المقصود يعني المبالغة في وصف هذا التخفيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما جدا لدرجة أنها كانت لا تدري هل قرأ بالفاتحة أم لا من شدة التخفيف. طيب بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ما يقرأ فيهما، وأورد إيه حديثا ضعيفا اللي هو حديث كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب، لكن هذا الحديث في سنده ضعف، لكن تغني عنه الأحاديث التي قبله وتفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين. طيب قال ما يقرأ فيهما، ما هي السنة في القراءة في سنة الفجر؟ قال يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيها ما يأتي. يستحب أن يقرأ الإنسان في ركعتي سنة الفجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه فيهما، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين ما يأتي. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. هذا الحديث رواه أحمد والطحاوي من حديث عائشة رضي الله عنها، ورواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي سنة الفجر، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وهاتان السورتان سورتان عظيمتان، سورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. سورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فإذا كلما أكثر المسلم من قراءة هاتين السورتين كان يعني ذلك زيادة لأجره ورفعة في درجاته. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هاتين السورتين في صلواته صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. جاء في رواية الإمام أحمد: وكان يسر بها، لكن هذه الرواية ضعيفة، زيادة وكان يسر بها ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله، يعني لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يسر بالقراءة فيهما. وطبعا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد قراءة الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب، فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. وأيضا هاتان السورتان الكريمتان، سورة قل يا أيها الكافرون فيها البراءة من الشرك وأهله، سورة قل يا أيها الكافرون فيها يتبرأ المسلم من الكفر وأهله، وسورة قل هو الله أحد فيها التوحيد، فيفتتح المسلم يومه، هذه أول صلاة سيصليها في اليوم بعد طلوع الفجر، فيفتتح يومه بالبراءة من الكفر وأهله والإقرار بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يختار القراءة بهاتين السورتين. معنى كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، لا إله إلا الله فيها نفي يعني الآلهة الباطلة ونفي عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وإثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى. فكذلك يعني عندما يقرأ الإنسان قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، فهذه السورة الكريمة فيها البراءة من الكفر وأهله، وبعدين في الركعة الثانية يقرأ قل هو الله أحد، وهذه السورة الكريمة فيها إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى. قالوا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعم السورتان هما يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وابن ماجه. فهاتان السورتان نعم السورتان هما، لفظ الحديث على الصواب نعم السورتان هما يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد عرف ربه. وقرأ في الآخرة قل هو الله أحد حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد آمن بربه. قال طلحة: فأنا أحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين. رواه ابن حبان والطحاوي. وهذا كله يستفاد منه فضل قراءة هاتين السورتين في سنة الفجر القبلية، أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بآيات أخرى في هاتين الركعتين. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواه مسلم. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة الفجر القبلية أحيانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من قراءة قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ آية في الركعة الأولى وآية في الركعة الثانية. فكان يقرأ في الركعة الأولى هذه الآية من سورة البقرة، وهي قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية في الركعة الأولى ثم يركع بعدما يصلي الفاتحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي الفاتحة، يصلي سنة الفجر فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ هذه الآية من سورة البقرة ثم يركع، ثم يقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية آية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا في صحيح مسلم. وجاء أيضا في حديث صحيح في عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ في صلاة سنة الفجر القبلية، يقرأ في الركعة الأولى أيضا نفس الآية اللي هي قولوا آمنا بالله، ويقرأ في الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فإذا الآن عرفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن في سنة الفجر القبلية. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكيفية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. الكيفية الثانية أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. وأحيانا الكيفية الثالثة أنه يقرأ في الأولى قولوا آمنا، ويقرأ في الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلم. وهذه ثلاث كيفيات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأكثر والأغلب أنه كان يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. طيب فذهب يعني جمهور العلماء إلى أن المستحب أن يقرأ الإنسان في سنة الفجر شيئا من القرآن بعد الفاتحة، شيئا من القرآن بعد الفاتحة، ويفضل أن يقرأ بهذه السور أو الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. لكن ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى استحباب أن يقتصر الإنسان في سنة الفجر على قراءة الفاتحة فقط ويركع بدون أن يقرأ سورة بعدها، وهذا ما ذكره المؤلف هنا قال ويجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان يقرأ كان يخفف الركعتين قبل الفجر حتى تقول يعني حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا. فالإمام مالك رحمه الله يعني فهم من هذا الحديث أنها يعني ما دامت تشك هل قرأ الفاتحة أم لا، وثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هو بالتأكيد كان يقرأ الفاتحة، بس قال هذا يستفاد منه ما كان يقرأ شيئا بعد الفاتحة، لأنه كان يقرأ شيء بعد الفاتحة، لكن أكيد هتكون إيه متأكدة أنه قرأ الفاتحة، وتشك قرأ شيئا بعدها أم لا، لكن كنا تشك قرأ الفاتحة أم لا معناه أنه كان يخففها جدا لدرجة أنه لا يقرأ شيئا بعد الفاتحة. فهكذا يعني فهم الإمام مالك رحمه الله من هذا الحديث، لكن غيره من الأئمة ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، يقرأ هذه الآيات التي ذكرناها. فهذه الأحاديث يعني يفسر بعضها بعضا، يستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ شيئا بعد الفاتحة، ولكن نظرا لأنه كان يقرأ آية واحدة أو يقرأ سورة قصيرة، فلأجل هذا كان يخفف الركعتين، لأن القراءة يعني بقول هو الله أحد أو بآية واحدة أو كذا يعني قراءة خفيفة، فلأجل هذا كانت عائشة رضي الله عنها تشك يعني هل قرأ الفاتحة أم لا، يعني تريد يعني أن تشير إلى تخفيف الصلاة، ولكن هذا لا يستفاد منه أنه كان لا يقرأ سوى الفاتحة. فهذا هو الصحيح، أنه يسن أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن. وأيضا يستفاد من هذه الأحاديث جواز الاقتصار على آية واحدة بعد الفاتحة، يعني ممكن إنسان إذا صلى يقرأ بعد الفاتحة آية واحدة ويركع، فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أحيانا، كان يقرأ آية واحدة بعد الفاتحة ويركع، لأن الله تعالى قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، وهي قراءة بعد الفاتحة بصفة عامة مستحبة ليست بواجبة، يعني لو صلى يعني المصلي أي صلاة سواء كانت صلاة مفروضة أو صلاة نافلة ولم يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة فصلاته صحيحة، لكن يعني يكون قد ترك سنة من سنن الصلاة. طيب، قال الدعاء بعد الفراغ منها، الدعاء بعد الفراغ منها. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الفصل يعني حديثين ضعيفين في أدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها بعد سنة الفجر، أورد في هذا الفصل حديثين ضعفهما الشيخ الألباني رحمه الله. الدعاء الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار 3 مرات، هذا حديث ضعيف. وكذلك حديث ضعيف آخر عن أنس عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداء استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، لكن هذا أيضا حديث ضعيف لا يصح. إذن الصواب هو أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأدعية يعني المخصوصة بعد سنة الفجر، يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص بعد سنة الفجر. ولكن الإنسان إذا صلى سنة الفجر يكون في الوقت الذي بين الأذانين، سيصلي سنة الفجر بعد الأذان، ويعني بصفة عامة فإن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، من مواضع إجابة الدعاء الدعاء بين الأذان والإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، المسلم له دعوة لا ترد بين الأذان والإقامة. فإذا يعني يستفاد من الأحاديث الصحيحة استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة عموما، فالإنسان إذا صلى سنة الفجر سيصبح في وقت من أوقات إجابة الدعاء اللي هي الفترة التي بين الأذان والإقامة، فيدعو المسلم بما تيسر، لكن ليس هناك دعاء مخصوص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديثان اللذان فيهما أدعية مخصوصة بعد سنة الفجر ضعيفان، فيدعو المسلم بما تيسر من خير الدنيا والآخرة، أي دعاء يدعو به بعد سنة الفجر وكذلك بين أي أذان وإقامة يدعو المسلم بما تيسر من الدعاء، فهذا بإذن الله تعالى من مواطن إجابة الدعاء. الاضطجاع بعدها، الاضطجاع بعدها. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه الجماعة. جماعة الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وروى أيضا عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. بإذن الآن عندنا إيه؟ حديثان صحيحان كل منهما في البخاري ومسلم. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن بعد ما يصلي سنة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه الأيمن، والحكمة من هذا الاضطجاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. فكان يعني أول ما يؤذن الفجر فيصلي ركعتي الفجر سنة الفجر، يصليها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم يضطجع على شقه الأيمن يستريح في الفترة التي بين الأذان والإقامة حتى يأتيه بلال رضي الله عنه يستأذن في إقامة الصلاة. كان يأتي بلال رضي الله عنه ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الصلاة، فيأذن له صلى الله عليه وسلم ويخرج لصلاة الفجر إماما بالناس صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستريح في الفترة التي بين سنة الفجر وبين صلاة الفجر المفروضة. فهذا الاضطجاع كان من سنته صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة أنه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، يعني قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، فليضطجع على شقه الأيمن. لكن هذا الاضطجاع يعني كما ذكرنا أنه يعني مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أيضا في الحديث الثاني الذي ذكرناه، حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع. إذا كانت عائشة رضي الله عنها نائمة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر ثم يضطجع، وإن كنت مستيقظة حدثني، حين تكون مستيقظة فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم معها يتحدث معها حتى يأتيه بلال يستأذنه في إقامة صلاة الفجر. والحديث هذا أيضا في البخاري ومسلم، وهذا فيه فوائد، يعني منها يعني جواز النوم بعد سنة الفجر، ومثلا كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان ينكر عليها أن تكون نائمة بشرط أن يستيقظ الإنسان لصلاة الفجر في وقتها، يعني قبل خروج وقتها. وكذلك أيضا يستفاد منه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن يعني معاشرته لأهله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان يحادث زوجته عائشة رضي الله عنها إذا وجدها قائمة حدثها، وكذا وإذا وجدها نائمة يعني لم يوقظها يعني لألا يشق عليها وهكذا. هذا يستفاد منه يعني حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأهله. طبعا هذا مسألة يعني الاضطجاع بعد ركعتي الفجر شذ فيها الإمام ابن حزم الظاهري وقال الاضطجاع بعد سنة الفجر واجب. طبعا هذا مذهب شاذ، يقول لازم يجب على الإنسان بعد ما يصلي سنة الفجر يضطجع على الشق الأيمن وبعدين يصلي الفجر، إذا لم يفعل هذا يكون آثما. لكن طبعا هذا رأي شاذ يعني لا يصح. كما ذكرنا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا لا يضطجع، لم يكن يعني يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. حديث عائشة إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وقد اختلف في حكمه اختلافا كثيرا. وقد اختلف في حكم الاضطجاع بعد سنة الفجر اختلافا كثيرا، لأن بعض الناس قالوا واجب بعض مطلقا، وبعضهم قال مستحب مطلقا، بعضهم قال بدعة مطلقا وكذا. لكن الصواب أن الأمر فيه تفصيل. قال: والذي يظهر أنه مستحب في حق من صلى السنة في بيته دون من صلاها في المسجد. هذا يعني أرجح الأقوال في مسألة الاضطجاع بعد سنة الفجر، أنه مستحب في حق من صلى سنة الفجر في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر في بيته ثم يضطجع في أكثر الأحيان. لكن إذا صلى سنة الفجر في المسجد لا يسن، يصبح في هذه الحالة يعني بدعة أو مذموما أن الإنسان إذا صلى سنة الفجر في المسجد أن يضطجع، لأنه لم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم أن يصلي سنة الفجر ويضطجعوا في المسجد لغاية وقت الإقامة، ما كان هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم. فإذا يعني أرجح الأقوال كما ذكر المؤلف أنه مستحب في حق من صلى سنة الفجر في بيته، وليس مستحبا في حق من صلاها في المسجد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، في فتح الباري: وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر. يعني ذهب ابن عمر رضي الله عنهما وبعض السلف إلى إلى هذا القول، أن الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة إذا كان الإنسان في بيته، وليس بسنة إذا كان في المسجد. قال: وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد. قال: وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحصب من يفعله في المسجد، أخرجه ابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة روى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا صلى سنة الفجر في المسجد ثم اضطجع، فحصبه ابن عمر، يعني رماه بحصاة، حصبه يعني رماه بحصاة كانت في يده. فقال الرجل: سنة. قال ابن عمر: بل هي بدعة. قال: سنة. قال: بل هي بدعة. وهذا يعني من إنكار الصحابة رضي الله عنهم للبدعة، يعني خشوا من الناس بقى كل واحد يصلي ويضطجع ويصبح، يعني هذا الأمر ما كان يعني في من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان يفعل في على زمان الناس تضطجع في المساجد. فهذا الراجح في هذه المسألة. قال: وسئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فقال: ما أفعله وإن فعله رجل فحسن. ما أفعله وإن فعله رجل فحسن، يعني الاضطجاع بعد سنة الفجر، لكن كما ذكرنا أنه يقيد هذا بأن يكون في البيت، يعني الاضطجاع حسن وكذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بس بشرط أن يكون في البيت. طيب، قال: قضاؤها، قضاء سنة الفجر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما. من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما. رواه البيهقي وقال النووي إسناده جيد. إذا هذا الحديث يستفاد منه أن من لم يصلي ركعتي الفجر، يعني ركعتي سنة الفجر، من لم يصليهما حتى تطلع الشمس فليصليهما، يعني بعد طلوع الشمس. إذن يشرع قضاء سنة الفجر لمن فاتته يقضيها ولو بعد طلوع الشمس. قالوا: عن قيس بن عمر أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، يعني قيس لم يكن ركع ركعتي الفجر، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر. يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، وبعدين بعد ما سلم من الفريضة قام فقضى ركعتي سنة الفجر بعد الفريضة. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه الصلاة؟ فأخبره، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا النسائي، وقال الحافظ العراقي إسناده حسن. إذن هذان حديثان، أحدهما في مشروعية قضاء ركعتي سنة الفجر بعد الصلاة بعد طلوع الشمس، والآخر في أيضا مشروعية قضاء ركعتي سنة الفجر بعد صلاة الفجر أو الصبح، للصلاة المفروضة بعدها يصلي يقضي سنة الفجر ولو قبل طلوع الشمس. إذن الإنسان إذا فاتته سنة الفجر القبلية يشرع له قضاؤها، ويخير بين أن يقضيها بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، أو أن ينتظر إلى ما بعد طلوع الشمس ثم يقضي هاتين الركعتين. هذا جائز وهذا جائز. طيب، هذا في حكم الإنسان إذا صلى صلاة الفجر في وقتها، إذا صلى صلاة الفجر في وقتها، ولكن إيه فقط فاتته سنة الفجر، يعني فاتته سنة الفجر ولكن صلى صلاة الفجر في وقتها، إذن إيه له أن يقضي السنة، له أن يقضيها بعد صلاة الفريضة أو يقضيها بعد طلوع الشمس. طيب ما حكم من فاتته فريضة الفجر؟ ثاني يعني غلب النوم، طبعا المسلم ما يجوز أن يتعمد تأخير صلاة الفجر المفروضة عن وقتها، لا يجوز أن يتعمد المسلم أن يصليها بعد طلوع الشمس، ولا بد عليكم السلام أن يأخذ المسلم بالأسباب التي تعينه على الاستيقاظ وصلاة الفجر في وقتها قبل طلوع الشمس، يعني ينام مبكرا ويضبط المنبه أو يكلف من يوقظه بحيث يعني يصلي الفجر في وقته. فلو حصل يعني أن حصل عذر وغلبه النوم وكذا عن غير تعمد عن غير قصد وخرج وقت صلاة الصبح واستيقظ الإنسان بعد طلوع الشمس، فهل يقضي سنة الفجر أيضا؟ الجواب نعم يقضي سنة الفجر أيضا، ثم يقضي الصلاة المفروضة فريضة الفجر. قال روى الإمام أحمد والشيخان عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس، يعني تحولوا عن المكان الذي كانوا فيه وانتقلوا إلى مكان آخر. وجاء في روايات أخرى ما يفيد أن سبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واد حضرنا فيه شيطان، يعني حصل في مرة في غزوة من الغزوات أو في سفرة من السفرات كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وناموا بالليل ولم يستيقظوا إلا على حر الشمس بعدما طلعت الشمس، ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لصلاة الفجر المفروضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واد حضرنا فيه شيطان، وانتقلوا إلى واد آخر. قال ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر. إذن هذا الحديث في الصحيحين يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر يوما لعذر واستيقظ بعد طلوع الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن ثم صلى سنة الفجر ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى فريضة الفجر. فإذن يستفاد من الحديث يعني مشروعية قضاء الأذان والإقامة وقضاء سنة الفجر، كل هذا يعني يفعل كما يعني كما لو كانت ستصلى في وقتها، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وجهر في الصلاة كأنه يصليها في وقتها. قال وظاهر الأحاديث أنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها سواء كان فواتها لعذر أو لغير عذر وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح. يقول يعني يستفاد من عموم هذه الأحاديث أن قضاء سنة الفجر مشروع قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها، إذا فاتته سنة الفجر يقضيها قبل طلوع الشمس أو يقضيها بعد طلوع الشمس. ويقول يعني سواء فاتته لعذر أو لغير عذر، لأن لو حصل أن الإنسان يعني تعمد أن يترك سنة الفجر ودخل في فريضة الفجر مباشرة تكاسلا أو كذا، فبعدما صلى سنة الفجر أراد أن لا يفوته الأجر والفضل أراد أن يقضي سنة الفجر، يجوز له يجوز له ذلك أن يقضي سنة الفجر حتى لو كان يعني تركها عامدا ويعني تكاسل عن صلاتها، لكن بعدما صلى الفريضة مثلا ندم على ذلك وأراد أن يقضي السنة الراتبة له أن يقضيها. وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح، يعني سواء فاتته سنة الفجر فقط أو فاتته السنة مع فريضة الفجر فإنه يشرع قضاؤها كما ذكرنا في الحديث. طيب هذا ما يتعلق بسنة الفجر. انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن سنة الظهر، السنة الراتبة لصلاة الظهر. قال ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات أو ست أو ثمان وإليك بيانها مفصلة. سنة الظهر قل وردت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي أربع ركعات، يعني يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، أحيانا يصلي ست ركعات يعني أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، وهذا هو الغالب يعني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أربع ركعات قبل الظهر وسنتين بعدها. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثمانية ركعات، أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر. إذن سنة الظهر أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبلها وركعتين بعدها، وأحيانا يصلي أربع ركعات قبلها وركعتين بعدها، وأحيانا أربع ركعات قبلها وأربع ركعات بعدها. طيب، قال ما ورد في أنها أربع ركعات؟ قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، رواه البخاري. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصف السنن الراتبة التي رآها هو من النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه، فيقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، عشر فقط، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، رواه البخاري. طيب، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فقط قبل الظهر وركعتين بعدها. سيأتي بعد ذلك يعني أن العلماء حملوا هذا على أنه في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر فقط على ركعتين قبل الظهر، في بعض الأحيان يقتصر على ركعتين فقط قبل الظهر وركعتين بعدها. وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا صلى سنة الظهر في المسجد اقتصر على ركعتين، وإذا صلاها في البيت صلاها أربع ركعات، فقالوا يعني لأن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في المسجد مثلا، فرآه صلى ركعتين، ومثلا أم حبيبة رضي الله عنها ذكرت صلاته في البيت فذكرت أربع ركعات قبل الظهر. هذا يعني رأي، وهذا رأي، يعني رأي الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصليهما ركعتين وأحيانا يصليهما أربع ركعات، وهذا هو الأولى أنه في هذا في بعض الأحيان وهذا في بعض الأحيان. طيب، قالوا عن المغيرة بن سليمان قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدع ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح، رواه أحمد بسند جيد. إذن هذان حديثان فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على صلاة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وهذا في بعض الأحيان. طيب، يقول ما ورد في أنها ست، حديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها فتصبح ست ركعات. قال عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي قبل الظهر أربعا واثنتين بعدها، رواه أحمد ومسلم. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، رواه الترمذي وقال حسن صحيح ورواه مسلم مختصرا. طيب، فهذا حديث أم حبيبة رضي الله عنها، فيه في حديث أم حبيبة وفي حديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها تصبح ست ركعات. طيب قال ما ورد في أنها 8 ركعات، هذا يعني في بعض الأحيان، في بعض الأحيان ربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات قبلها و4 ركعات بعدها. قال عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله لحمه على النار، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. طيب هذا ما يتعلق بعدد الركعات التي تصلى قبل الظهر وبعده. طيب بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن فضل سنة الظهر. نعم. في الأحاديث التي قرناها نعم دائما يلاحظ في الأحاديث أن يعني البداءة بالظهر والختام بالفجر. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك أن الظهر أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت الصلوات. الصلوات فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فرضت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ورجع في صبيحة هذا اليوم، عاد النبي صلى الله عليه وسلم من المعراج في صبيحة ذلك اليوم، وفرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلوات كما مر بنا من قبل 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها الله سبحانه وتعالى إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء إلى الأرض أتاه جبريل عليه السلام في ذلك اليوم في وقت صلاة الظهر، أتاه جبريل عليه السلام في ذلك اليوم في وقت صلاة الظهر ليعلمه الصلوات، فصلى جبريل عليه السلام إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يأتم به ويتعلم منه صفة الصلاة، وجبريل عليه السلام يعلمه بوحي من الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل يعني نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وصلى به إماما يومين متتاليين، يبدأ بصلاة الظهر، بدأ فصلى به الظهر في اليوم الأول، صلى به الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، صلى كل صلاة من هذه الصلوات في أول وقتها، ثم أتاه في اليوم الثاني فصلى به الظهر في آخر وقتها والعصر في آخر وقتها والمغرب في آخر وقتها والعشاء في آخر وقتها والفجر في آخر وقتها. وقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين وقت. فلأجل هذا يعني جرت عادة المؤلفين أنهم يبدأون باب المواقيت، أول شيء يبدأون باب ميقات صلاة الظهر ويختمون بميقات صلاة الفجر، وكذلك كثير من الأحاديث التي تذكر فيها الصلوات يبدأ فيها بالظهر ويختم فيها بالفجر لهذه الحكمة، أن الظهر أول صلاة من الصلوات الخمس صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت عليه الصلوات. طيب يقول فضل الأربع قبل الظهر، فضل سنة الظهر. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر، فقيل له إنك تديم هذه الصلاة، إنك تديم هذه الصلاة تداوم عليها. فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فسألته فقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح، إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح، رواه أحمد وسنده جيد. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر و2 ركعات قبل الفجر على كل حال، رواه أحمد والبخاري. وطبعا يعني دائما القاعدة يقولون المثبت مقدم على النافي، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم ترك الركعات الأربع قبل الظهر. فهذا لا يعارض يعني ما وصفه غيرها من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا صلى ركعتين أو كذا، لكن هي ما رأت هذا، هي رأت النبي صلى الله عليه وسلم دائما يصلي أربع ركعات قبل الظهر، ما رأته تركها، فلهذا قالت كان لا يدع أربعا قبل الظهر. فيعني دائما لا تعارض عندما يعني ينفي أحد الصحابة شيئا ويثبته الآخر، أن يقال يعني إن النافي نفى على حسب علمه، أنه ما رأى خلاف هذا، فيقول يعني ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، يعني أنا ما رأيته فعل هذا، وقد يقول غيره رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء. فدائما المثبت يقدم على النافي. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك أربع ركعات قبل الظهر، لكن غيرها من الصحابة وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصلي ركعتين فقط قبل الظهر. لكن يستفاد من هذا يعني مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأحيان على صلاة أربع ركعات قبل الظهر، أنه كان يواظب على هذا، يعني يستفاد من هذا أنه كان يواظب على هذا لدرجة أن عائشة رضي الله عنها ما رأته تركها قط. قال وروي عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. قال ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبين باقي الأحاديث الأخرى من أنه كان يصلي أربعا. قال الحافظ في الفتح والأولى أن يحمل على حالين، الأولى أن يحمل على حالين، النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصلي ركعتين قبل الظهر وأحيانا كان يصلي أربعا، فكان تارة يصلي اثنتين وتارة يصلي أربعا. قال وقيل هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا في المسجد. يعني بعض العلماء قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في البيت صلى أربعا، وهذا ما وصفته أمهات المؤمنين، وإذا صلى في المسجد صلى قبل الظهر ركعتين. قال ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما رضي الله عنهما ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة رضي الله عنها على الأمرين. بعض العلماء ذكر يعني جمعا آخر بين الأحاديث، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته وركعتين في المسجد، فعائشة رضي الله عنها علمت هذا فقالت إنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر، وابن عمر رضي الله عنهما لم يرى إلا الركعتين اللتين في المسجد فقال كان يصلي ركعتين قبل الظهر. هذه يعني طريقة في الجمع بين الأحاديث. قال ويقوي الأول، الجمع الأول اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يصلي ركعتين وتارة يصلي أربعا، فالحافظ ابن حجر يقول يقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي صلى الله عليه وسلم في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج. فهذا يقوي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي يعني ركعتين في البيت وركعتين في المسجد، لا كان يصلي أربعا في بيته، لأنه جاء في الحديث في بيته ثم يخرج. قال أبو جعفر الطبري الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها، يعني في أكثر الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات قبل الظهر، وفي بعض الأحيان كان يقتصر على ركعتين فقط. طيب قال وإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها الأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين، ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه أبو داود بسند صحيح. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني أيضا، لأن بعض العلماء قال إن زيادة والنهار شاذة، لأن معظم روايات الحديث صلاة الليل مثنى مثنى ما فيش فيها ذكر النهار، وجاء في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن الشيخ الألباني قال هذه رواية لها شواهد، يعني جاء في أكثر من رواية ثابتة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ركعتين فركعتين يسلم بين كل ركعتين. فإذا يعني قال الأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين، صلى ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم، هذا الأفضل. ولكن يجوز أن يجمع الركعات الأربع بسلام واحد، وقد جاء في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا أو أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. فيعني في هذا يعني جواز صلاة الأربع قبل الظهر بغير تسليم بينهم، يعني يصلي أربع ركعات وطبعا بغير تسليم أي ولا جلوس، يعني بغير تسليم ولا جلوس ولا تشهد، يعني يتشهد تشهدا واحدا ويجلس جلوسا واحدا في آخر الركعات الأربع. فهذا جائز أن يصل الركعات الأربع بتشهد واحد وسلام واحد، ولكن الأفضل الذي يعني كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ويواظب عليه أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم. طيب قال قضاء سنتي الظهر، قضاء سنة الظهر القبلية والبعدية. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، ولكن هذا الحديث ضاعفه الشيخ الألباني رحمه الله. قال وروى ابن ماجه عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. لكن يعني يستفاد بصفة عامة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قضاء السنن الراتبة، وكان إذا فاتته سنة راتبة قضاها، وأقر أصحابه إذا رآهم يقضون السنن الراتبة. فالإنسان إذا فاتته سنة الظهر القبلية يستحب أن يقضيها بعد صلاة الظهر. في الحالة دي طبعا إذا كان يعني يصلي ركعتين قبل الظهر يبقى بعد الظهر يصلي ركعتين يعني قضاء للسنة القبلية غير ركعتي السنة البعدية. أو نعم. Can you pray the four rakat before Dhuhr after sunrise after the Fajr? نعم. صلاة أربع ركعات بعد طلوع الشمس وقبل دخول وقت صلاة الظهر، هذه صلاة الضحى، هذه صلاة الضحى. وصلاة الضحى يجوز أن يصلي الإنسان ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر، يسن الصلاة في هذا الوقت اللي هو بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس وارتفاعها في السماء قدر رمح، يعني بعد ما تطلع الشمس وترتفع في السماء يعني بحدود ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد شروق الشمس، يسن للمسلم أن يصلي صلاة الضحى. وصلاة الضحى دي غير سنة الظهر، غير سنة الظهر. سنة الظهر يبدأ وقتها، يدخل وقتها بأذان الظهر، يعني سنة الظهر القبلية تصلى بعد أذان الظهر. لكن صلاة الضحى هذه فيها فضل آخر كثير منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. هذا فضل الذي يصلي الفجر ويذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، هاتان ركعتان ركعتا الضحى. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال، والمقصود بها حين يشتد الحر، حين يشتد الحر، وذلك يكون يعني قبل دخول وقت الظهر، يعني في آخر وقت الضحى. وقت الضحى يبدأ بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة لغاية قبل صلاة الظهر بنحو ربع ساعة أيضا، هذا الوقت كله وقت لصلاة الضحى. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الذين يصلون الضحى في آخر وقتها، قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الصلاة في هذا الوقت أيضا فيها أجر عظيم. فإذا صلاة الضحى فيها أجر. كذلك أيضا يعني جاء في الحديث القدسي الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، صلي لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. بس العلماء اختلفوا بقى في شرح هذا الحديث، ما هي 4 ركعات المقصودة؟ بعضهم قال يعني الضحى، وبعضهم قال الفريضة الفجر وسنة الفجر. والحديث يعني عام، الإنسان إذا صلى مسلم يعني عادة يصلي الفجر وسنة الفجر، وإذا صلى يعني شيئا من الضحى يعني فيه هذا الأجر أكفك آخره. وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح ابن آدم وعلى كل سلامة منه صدقة، وعلى كل سلامة منه صدقة، يعني على كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة. قال: وابن آدم 360 مفصلا. هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل علم التشريح وقبل كل هذا. الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وابن آدم 360 مفصلا. وجدوا لما شرحوا الإنسان وكذا وجدوا أن مفاصل الإنسان 360 كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يصبح ابن آدم وعلى كل سلامة منه صدقة، وابن آدم 360 مفصلا. فقال صلى الله عليه وسلم: فتعدل بين الاثنين صدقة، على كل سلامة صدقة، الإنسان عليه في اليوم 360 صدقة. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وتعدل بين الاثنين صدقة، يعني تصلح بين الاثنين صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. كل بقى إيه؟ تسبيحة وتهليلة وتكبيرة، كل عمل صالح، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة الصدقة، لغاية إيه؟ الإنسان مطلوب منه أن يجمع بقى في كل يوم 360 صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني إذا صلى ركعتين في وقت الضحى في الركعتان فيهما 360 صدقة، يعني تجزئ من ذلك وتغني يعني عن هذه الصدقة. فإذا صلاة الضحى فيها فضل كبير وأجر عظيم.